الى رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه على جامع صحيح الامام البخاري رحمه الله، ولا زال الكلام في كتاب اللباس. باب الجعد. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباهت ولا بالقصير، وليس بالابيض الامحق، وليس بالآدم، وليس بالجعد القطع، ولا بالصف. بعثه الله على راس 40 سنة، فاقام بمكه 10 سنين وبالمدينه 10 سنين، وتوفاه الله على راس 60 سنة، وليس في راسه ولحيته 20 شعره بيضاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم. هذا حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه في وصف النبي صلوات الله وسلامه عليه، وصفه الجسماني الخلقي، وكذلك في المده التي قضاها رسولا صلوات الله وسلامه عليه. قد بوب هنا باب الجعد، والجعد هو القصير من الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صفا من الرجال ولا جعدا، وانما كان ربع صلوات الله وسلم، توسط الطول، يعني وسط بين الطول والقصر. فقال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباهت، فقال النبي لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباهت. الباين يعني الظاهر فوق الناس، يعني طوله اعلى من الناس. نعم. ولا بالقصير. ولا بالقصير. جاء القصير المتردد، يعني كذلك القصير لم يكن النبي طويلا، رجل طوال من الناس وطول من الناس، ولا كذلك بالقصير، وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربع. والربع هو متوسط، يعني متوسط بين الطول والقصر صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وليس بالابيض الامحق. كذلك لون البشره في صلى الله عليه وسلم، لم يكن بالابيض الامحق. البياض اللي هو فيه بياض يكون امحق، اللي هو شديد البياض، كبياض بعض يعني ما يكون في شمال اوروبا ابيض امحق، وانما بياضه صلى الله عليه وسلم كان بياض اشرب بحمره سمره، بياض الصافي الذي ليس فيه يعني الابيض الامحق اللي هو الابيض الفاتح. نعم. وليس بالادم. ليس بالادم ما اسمر. الادمه هي السمره. يعني لم يكن النبي اسمر اللون صلى الله عليه وسلم، وانما كان بياض مشرب بحمره صلى الله عليه وسلم. وليس بالجعد الخطط. ليس بالجعد الخطط القصير. قالوا جعد خطط يعني قصير. نعم. ولا بالصف. ولا بالسبط. السبط اللي هو كذلك، يعني لم يكن النبي سبط اصابع، السبط طوال الاصابع، وانما كانت كذلك يعني كان شحن الاصابع صلوات الله وسلم يعني متوسطه في طول كذلك، وغليظه في الاصابع صلوات الله وسلم. نعم. بعثه الله على راس 40 سنه. هذه صفات النبي الجسمانيه، انس يصف صفة النبي الجسمانية، فكان في تمام الخلق وكماله صلوات الله وسلامه عليه. بعثه الله على رأس 40 سنة من عمره. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الوحي وهو على رأس 40 من عمره صلوات الله وسلامه عليه. فأقام بمكة 10 سنين والمدينة 10 سنين. عشر سنين رسول. 10 سنين رسول وثلاثة قبلها نبي. يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ وبقي حتى نزل عليه يا أيها المدثر 3 سنوات فترة الوحي فيها، ثم بعد ذلك مكث 10 سنوات في الأصل. فعمره الرسالي 10 سنوات في مكة و10 سنوات في المدينة، توفي بعدها في الأصل. وعمره من النبوة، عمره يعني نبي رسول 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. نعم. وتوفاه على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نعم. توفاه الله وهو على رأس 63 سنة. يعني هنا قال على رأس 60 سنة، سنة 63 سنة، يبدو لم يحسب هذه 3 سنوات اللي كانت في النبوة، يعني اللي هو أنس رضي الله تعالى عنه، وإنما توفي النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 63 من عمره صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه السنين هي السنين القمريه وليست السنوات الشمسيه التي يحسب بها الناس. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. على ذلك رأى ابن عازب رضي الله تعالى عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أحدا يعني في حلة حمراء يلبس حلة حمراء. حلة هي الثوب اللي هو يكون مكون من إزار ورداء. يقول ما رأيت من أحد في حلة الحمراء أجمل من رسول الله. وجاء في الحديث أيضا هذا الحديث قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللمة اللي هي الشعر الذي يصل إلى الكتف. يعني قلنا النبي شعره كان يصل إلى الكتف أحيانا ويلبس حلة الحمراء كما حلة الحمراء ليس الحمراء القانية وإنما الحمراء المشرى بسواء. أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك إن جمته لتضرب قريبا من منكبه. نعم إن جمته جمة له شعر لتضرب قريبا من منكبه. يعني أن جمة النبي صلى الله عليه وسلم شعر النبي يصير قريب من المنكب. يعني أقل من المنكب قليل. هذا يسمى لمة. يعني لمة والجمة اللي هي الأذن. يعني إذا كان الشعر إلى الأذنين فهذه جمة. وإذا ضرب إلى المنكبين طل المنكبين هذه لمة. قال أبو إسحاق سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك. قال شعبة شعره يبلغ شحمة أذنه. يبلغ شحمة أذنه يعني أحيانا صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أذن الرجال له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمة قد رجلها فهي كفطر معها متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم. وإذا أنا برجل جعل قط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال. هذا رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تبارك وتعالى المسيح ابن مريم عليه السلام والمسيح الدجال. فيقول أنا بينما يعني في مكة وراني أنا عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أذن الرجال. يعني آدم أصغر بس سمرة جميلة. يقول ما في يعني سمرة تكون جميلة له يعني ثم ورأسه يخطر ماء يعني رأسه نزل في عرق يخطر ماء. فقلت من هذا؟ فقال هذا عليه ابن مريم عليه السلام. يقول وإذا بأن رجل جعد قطط. الجعد اللي هو يكون قصير وتكون أصابعه ينغليظة قطط قصير. فسألت من هذا؟ فقالوا هذا هو المسيح الدجال. فهذا المسيح الدجال أعور صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة وكذلك أعور وأخبر النبي أنه أعور العين اليمنى وقال عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. وهذا أشد يعني أقبح نوع من العور ليس عينه غائرة وإنما عينه باردة طافية خارجة من محجرها كأنها حبة عنب طافية. العنب حبة العنب كانت يعني ناضجة تكون زاهية. أما إذا كانت مثلا متروكة أو في مية تكون لونها يميل بين الصفرة والكدرة. فيقول عينه شبه النبي كأنها حبة عنب طافية. يعني طافية أنها يعني ظاهرة في العين. نعم. حدثنا إسحاق أخبرنا حبان حدثنا حمام حدثنا قتادة حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره من كبين أو من كبين. كان يضرب شعره من كبين أنا أنه كان يطول شعره حتى يصل إلى من كبين صلى الله عليه وسلم والمن كبين هو على الكتف. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمام عن قتادة حدثنا أنس كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم من كبين. نعم. حدثني عمرو بن علي حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعل بين أذنيه وعاتبه. نعم، هذا أيضا وصف لأنس الشامري يقول كان شعر رسول الله رجلا، الرجل اللي هو المرجل، الشعر المرجل اللي هو يكون موج ليس بالسبط ولا الجعل، السبط اللي هو يكون شعره مستقيم كشعور أهل يعني آسيا يجد شعره على طول مستقيم، وأما الجعد اللي هو يكون شعره مجعد مثل يعني شعور أهل إفريقيا وغيرهم اللي يكون لفائف. فالنبي كان شعره ما هو صلى الله عليه وسلم له سبط وله كذلك جعد صلوات الله وسلم، وكان يضرب إلى يعني يفيره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضرب إلى. نعم. حدثنا مسلم حدثنا جرير عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أرى بعده مثله، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبط. نعم، كان ضخم اليدين يعني يده ضخمة، وكذلك شفن الأصابع، شفن الأصابع يعني أصابعه يعني غليظة صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم شعره رجل المرجل، شعر الرجل هو الذي موج ليس بسبط ولا هو كذلك يعني ملفوف كيف سميه شعر فلاح السن. نعم. حدثنا ابو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين. نعم. لم أرى قبله ولا بعده مثله. نعم. وكان بسط الكفين. نعم، وقول الصحابي لم أرى قبله ولا بعده مثله في الخلق، يعني في خلقه الخلق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك ضخم اليدين لكنه سبط اليدين كذلك، يعني ليست غليظة قصيرة إنما ضخم اليد ولكنها كذلك يعني منبسطة وأصابعه منبسطة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثني عمرو بن علي حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أو عن رجل عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أرى بعده مثله. نعم، ضخم القدمين حسن الوجه، يقول أبو هريرة لم أرى يعني قبله ولا بعده مثله، يعني ما رأيت مثل النبي في الخلق لا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم شفن القدمين والكفين. شفن القدمين والكفين، شفن اللي هو ضخامة الأصابع. نعم. حدثنا أبو هلال أنبأنا قتادة عن أنس أو جابر عن عبد الله أو جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أرى بعده شبيها له. نعم، صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر، وقال ابن عباس لم أسمعه قال ذلك، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي. ويقول كنا يعني عند ابن عباس وذكروا يعني الدجال، فقال احد الحاضرين ممن تبع النبي صلى الله عليه وسلم انه مكتوب بين عينيه كافر، بين عينيه الدجال مكتوب كافر يقراه المؤمن، فقال انا لم اسمع هذا ولكن سمعته من احدث النبي صلى الله عليه وسلم به عن موسى بن عمران، وانه وكان النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رؤيته لموسى، وطبعا هذه رؤيا مناميه انه راى، قال كان لي موسى رجل عدم يعني في بهذا الوادي، وكان النبي في حاجته صلى الله عليه وسلم، يبدو ان الله تبارك وتعالى اراه اياه يعني يخرج من كذلك وهو سيف، لكنه يعني راه ليس انما هي صوره النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان لي موسى بن عمران يسير في هذا الوادي وصفه النبي بأنه رجل يعني آدم، آدم يعني أكبر، فموسى عليه السلام على جمل وعلى ناقة ناده خطاب غليظ يعني يمر يعني من هذا الوادي، هو وادي سماه النبي أظن وادي الأزرق، وهذا هو النبي في حجته صلوات الله وسلامه عليه. وأما إبراهيم فانظر إلى صاحبه، قال النبي أما إبراهيم فانظر إلى صاحبه، هذا كلام ابن عباس عن الرسول، يعني خلهم أما إبراهيم، إذا أردتم صورة إبراهيم فالنبي هو صورة، فإن النبي كان على صورة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قال إذا أردتم عن إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي أنا أشبه يعني الناس بأبي إبراهيم، فأشبه الناس بإبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. باب التلبيد. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. نعم. التلبيد هو وضع شيء من الصمغ أو شيء يعني يمسك الشعر يعني يجعله، وهذا كانوا يلبدون الشعر عندما يحجون بعدما يغتسلون، يكونوا يلبدوا الشعر يا جماعة كله شعر فيه حتى لا يتناقص الشعر ويقعد مدة طويلة في الحج، يسافرون الأيام الطوال 10 أيام 11 يوم 12 يوم ويتفرقون، فكانوا يلبدون الشعر وبعد يجمعونه ويضعون عليه مادة يقوم يعني تجمع الشعر وتمسكه. عمر بن الخطاب يقول من ضفر فليحلق، يعني اللي بيتعمل ضفائر يحلق أحسن، فكأنه كان لا يريد يعني أن الرجال تعمل ضفائر لأنه قد يكون هناك فيه يعني تشبه بالنساء والنساء يعني ضفرنا الشعر، لكن صحيح أنه يجوز للرجل كذلك أن يضفر شعره، لكن هذا نهي يبدو من قول عمر رضي الله تعالى عنه. فابن عمر يحدث عن أبيه أن عمر يقول من ضفر يعني من أراد أن يعمل ضفائر في شعره فليحنف، يعني أفضل له أن يحنف ولا يعني يجعل شعره ضفائر. نعم. حدثني حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. نعم. عن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من ذو الحليفة بالحج ملبدا، ملبدا يعني ملبدا شعره، يجمع الشعر ويضع عليه هذه مادة مثلا يعني، فالنبي لبد شعره صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يلبي صلوات الله عليه. نعم. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلبت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم. الحفصة من المؤمنين، حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سألت الرسول طبعا جمع في الحج، شافت الناس حلوا من عمرتهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم من لم يسق الهدي فليحل. فقلت يا رسول الله ما بال الناس يعني حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت؟ فقال النبي إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا يحل لي أن يعني أحل إلا بأن يبلغ الهدي واحد. قال أنا لبست رأسي هذا خلاص إذان بالحج، وقلدت هدي، الهدي اللي هو ما يهدى إلى البيت للحاج، والنبي ساق الهدي صلى الله عليه وسلم، ساق الهدي معه من المدينة، أخذ معه من المدينة لهديه 63 بدنة لعدد سن عمره صلى الله عليه وسلم. فقال فلا يحل لي أن أحل إلا إذا بلغ الهدي محله، وبلغ الهدي محله اللي هو بعد يعني الجمرة في منى، فبعد أن ينزل من عرفة وبعد أن يعني يكون يوم النحر فعند ذلك ويرمي الجمرة ويذبح عند ذلك يحل من إحرامه. قال فلا يحل لي يعني أن حل إلا إذا بلغ الهدي واحد. فهنا يعني في دليل يعني أتى البخاري بالحديث هنا لبين أن النبي لفت شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الفرق. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يأمر فيه، وكان أهل الكتاب يسجلون أشعارا، وكان المشركون يفرقون رؤوسا، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. نعم. الفرق اللي هو فرق الشعر، يعني جعل الشعر فرقتين إذا بعض الشعر شعر خالدين وعليه خالد. فهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي كان يحب أن يوافق أهل الكتاب إلا فيما نهي عنهم، يحب موافقتهم لأنهم كانوا يعني على شرعة النبي. فيقول كان أهل الكتاب يسترون شعوره، والسدل أنه يجعل شعره خلف ظهره، يعني يسرح شعره ويرجل شعره من الرجال ويجعلها خلف. وكان المشركون يفرقون، مشرك العرب كانوا يفرقون رؤوسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يستر شعره لأنه يعني كان يعني ثم بعد ذلك يعني رأى مخالفة أهل الكتاب ففرق صلى الله عليه وسلم، فرق رأسه آخر الأمر أنه فرق شعره صلى الله عليه وسلم، وكان في الأول يستر شعره صلوات الله وسلامه. نختم إن شاء الله بهذا الحديث. حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. هذه أم عائشة رضي الله عنها تخبر بأنها هي طيبة النبي لإحرامه، قالت طيبة النبي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. تخبر عن استخدام الطيب وتقول كأني أنظر إلى وبيس الطيب. الوبيس اللي هو اللمعان، يعني لمعان الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى مفارقه يعني يفرق الشعر صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني أثر الطيب كان باقي والنبي محرم، وكأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي طيبته صلى الله عليه وسلم، قد طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم، يعني بعد الإحرام ما في طيب، وقبل أن يحرم النبي طيبته صلى الله عليه وسلم. قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل ما يطوف البيت كذلك طيبت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الطيب يكون جاهز في هذا الوقت بعد رمي جمرة العقبة يحل الطيب. فقالت ولحله قبل أن يطوف البيت، وطواف البيت اللي هو طواف الإفاضة. فالشاهد أنها كانت تقول يعني كنت أرى وظيفة الطيب اللي هو لمعانه في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تدل في البخاري على أن النبي كان يفرق شعره صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.